على جميع أحيانهم. والمراقبة يعني اختلف أهل العلم أو تنوعت إن صح التعبير، تنوعت عبارات العلماء في تعريف المراقبة، وإن كان المؤدى واحد، والمراقبة هي دوام علمك بأن الله عز وجل مطلع عليك، بمعنى أنك لا تفتر عن هذه المسألة، فلا بد أن تستصحب أن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم خلجات ضميرك ويعلم ما يخفيه صدرك، وهذا لا يكون في حال دون حال، بل ربنا جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، فهو الرقيب وهو الحفيظ وهو السميع وهو البصير وهو العليم وهو الحفيظ وهو القدير سبحانه وتعالى. ولذلك اعلم بأن الله عز وجل لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، لا في الخلوة ولا في الجلوة، ولا في الضعن ولا في الإقامة، ولا في الجماعة ولا في حال الانفراد، ولا في جنح الظلام ولا تحت الشمس. فالله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية سبحانه وتعالى. ولذلك قال عبد الله بن المبارك حينما قال لرجل راقب الله تعالى، فسأله عن تفسير ذلك، قل كيف أراقب الله؟ قال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كأنك ترى الله عز وجل. المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بمجموعة من الأحاديث، منها بمجموعة من الآيات، منها قول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقبلها وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام الذي يراك حين تقوم، يعني تقوم في صلاتك منفردا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في الهزيع الأخير من الليل، كان عليه الصلاة والسلام يقوم فيصف قدميه قائما لله عز وجل ويطيل القيام والركوع والسجود صلوات ربي وسلامه عليه. فقال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني مع الساجدين. وعندنا قاعدة أن الحروف يقوم بعضها مقام بعض، ففي هنا يعني مع، وتقلبك في الساجدين يعني مع الساجدين المصلين الذين يقومون. وهذه الآية العظيمة تشير إلى أن المؤمن إذا قام منفردا لا يراه أحد فإن الله يراه. ولذلك لا يعزب عن ذهنك شيء أن الله عز وجل يفوته شيء جل وعلا وتقدس، قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه. ولذلك لا تقلق من أي عمل عملته بينك وبين الله عز وجل، الله يحفظه لأنه هو الرقيب وهو الحفيظ وهو الشهيد سبحانه وتعالى. ولأجل هذا هنا نعلم بأن المراقبة من أعظم العون على إخلاص العبادة لله عز وجل، لأن الإنسان إذا خلا بربه عز وجل وتأله وتنسك وتعبد وتقرب وعمل صالحا، فإن هذا لا شك بأن أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، بل يكون العمل ممحوظا إخلاصا لله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. لا يخفاكم بأن نصوص القرآن والسنة جاءت بذكر معية الله عز وجل، وباستقراء هذه النصوص قسم العلماء المعية على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فالله جل وعلا مع خلقه بعلمه وبسمعه وببصره سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من عباده خافية. ولذلك ربنا جل وعلا مع جميع الخلق بسمعه وبصره وبعلمه سبحانه وتعالى، هذا يسمى المعية العامة، المعية العامة. وأما المعية الخاصة فمعية النصر والتأييد، فهي معية النصر والتأييد، وهذه معية خاصة، مثل ما قال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. قال أهل العلم إنني معكم معية خاصة، معية نصر وتأييد وتسديد وتوفيق. وقال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال العلماء هذه معية خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا ذكر العلماء ما جاء في ذكر المعية لأجناس خاصة وصفوا بأوصاف خاصة، مثل إن الله مع الصابرين مع المحسنين وغير ذلك. قالوا هذه معية خاصة أيضا، وهو معكم أينما كنت. ولذلك الله جل وعلا مع خلقه. والمتأمل في نصوص المعية يجد كما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، قال جميع آيات المعية إما أن تكون مبدوءة بعلم أو مختتمة بعلم، والمتأمل لهذا يجد هذا ظاهرا بأن مختومة بعلم أو مبتدأ بعلم، وهو معكم أينما كنتم. وقال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وشيء هنا نكر تعم كل شيء، تعم كل شيء. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ما من غائبة في الأرض ولا في السماء، ولا ذرة حقيرة ولا صغيرة في ظلمات الأرض، ولا ذرة أو هباءة في هذا العالم إلا والله جل وعلا يعلمها. قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، آية عظيمة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر. ولك أن تتخيل كل ما في البر وأعماق البحار وما في البر ما في البحر أعماق البحار وما في البر من الذرات وربما ذرات في ظلمات الأرض إلا والله جل وعلا يعلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة في ظلمات الأرض، ولا يخفاكم بأن الأرض هي سبع أراضين، وكم في الأرض من ذرات، وكم فيها من يعني هذه المخلوقات، فالله جل وعلا يعلمها، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. السر عنده علانية، السر عنده علانية. وربنا جل وعلا خلق الخلق وقدرته نافذة فيهم، ولذلك يسمع كلامهم على تنوع وتعدد لغاتهم ولهجاتهم، ويرى مكانهم وإن كانوا في أطباق الأرض جل الله وتعالى وتقدس. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هذه آية عظيمة ترتجف لها القلوب وترتعد لها الفرائض. هذه آية يقف لها الشعر ويعني يتزلزل الإنسان إذا تأملها بروحه وبقلبه. إن ربك لبالمرصاد. الله جل وعلا هو الرقيب وهو الشهيد وهو الحفيظ. الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء، بالمرصاد لكل شيء، بالمرصاد لكل شيء. إذا كانت الذرة في أطباق الأرض وفي ظلماته يعلمها الله ويراها، فكيف بالإنسان الذي يدب على وجه الأرض؟ وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور. الذي تخفيه الصدور لم تنطق به الألسنة، ولم تفصح عنه، ولم تعبر به، وإنما هو باق محبوسا بين هذه الأضلاع، لكن الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم خلجات هذا الضمير، يعلم خلجات الصدر وخفايا الضمير قبل أن يتشكل في قول أو في تصرف أو في عمل، جل الله وتعالى وتقدس. أما خائنة الأعين، ذكر ابن عباس وغيره حينما سئلوا عن خائنة الأعين، يعني خائنة الأعين مأخوذة من الخيانة الذي هي الصفة القبيحة والسيئة. قال ابن عباس هو الرجل يكون بين القوم، ها يكون بين القوم، فتمر امرأة فيسرق نظره إليها من دون أن يشعر به من حوله، لكن الله يعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس لديه ذكاء بحيث أنه يسرق النظر إلى امرأة تمر أو إلى عورة ينظر إليها ولا أحد يشعر به، لكن الله يعلمه، يرى مكانه ويبصر تصرفه ويسمع ما يقول، بل يعلم خائنة عينه وخفايا صدره سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمة الله عليه: والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. وصدق، صدق، الله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز ما يتعلق بمسألة المراقبة في سياقات متعددة، منها يقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا قبل ذلك: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: أم يحسبون ألا أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله جل وعلا أيضا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونصوص يعني هذه نصوص المراقبة كثيرة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والآيات كثيرة في هذا السياق، في هذا السياق. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في سفر، فرفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتمجيد والتقديس والتكبير والتعظيم لله، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخفضوا أصواتهم، فقال لهم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي لفظ من شراك نعله. والمقصود بارك الله فيكم بأن المراقبة هذه من أعظم مقامات العبودية، وهي في واقع الأمر من أعظم الأسباب التي تعين على إخلاص النية وإصلاح الطوية والاهتمام بالعمل لرب البرية سبحانه وتعالى. ولذلك الآيات كثيرة كما ذكر المصنف، وكذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الحديث العظيم حديث عمر بن الخطاب الذي يطلق عليه أهل العلم، يطلقون عليه أم السنة. أم السنة، قالوا كما أن سورة الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب، هذا الحديث أم السنة. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة بأم القرآن لما تضمنته من معاني القرآن. والنووي رحمة الله عليه في شرح مسلم قال: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض. والمعنى بأن هذا الحديث حقيقة من أعظم الأحاديث، وشمل الدين كله، شمل يعني أحكام الدين كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: لما قال لجبريل أتدري من السائل؟ قال له هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ما في هذا الحديث هو الدين، وهذا الصحيح لمن تأمله، ففيه ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، وأشار في آخر الحديث إلى ما يتعلق بعلامات الساعة. ولعلي أقف وقفات مع هذا الحديث العظيم، لأن هذا الحديث حقيقة لا يمكن أن نتجاوزه من دون أن نقف معه وأن نتأمل في هذا الحديث وما فيه من الفوائد والمعاني والأحكام التي في واقع الأمر تعود علينا جميعا بالنفع. طبعا هذا الحديث فيه أيضا جمل كثيرة من آداب العالم والمتعلم، وفيه أيضا فوائد كثيرة مما يتعلق أيضا بمسألة بيان وكشف أمور الإسلام والإيمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص الفاروق الوزير الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام والخليفة الثاني وثاني المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني أكثر من أن أو هو مما لا يمكن أبدا التعريف يعني بمثل شخصه، لأن التعريف به تجهيل في واقع الأمر. ما منا أحد صغيرا كان أو كبيرا، متعلما أو عاميا، ذكرا أو أنثى، عربيا أم أعجميا، إلا وهو يعلم أو يعرف عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب شامه في جبين هذا الزمان وفي وجه هذا الزمان. عمر بن الخطاب كوكب دري ونجم مضي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عملاق من عمالقة الإسلام والإيمان. عمر ركن من أركان هذه الملة. عمر أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثناء عجيبا، حتى صح عنه أنه قال لو كان بعدي نبي، أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في من كان قبلنا محدثون، وإن يكن في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب. عمر ملئ علما وحشي يقينا ورسخ إيمانه ودينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بينما أصلها بين وأشبعت الفتحة حتى يعني تشكلت في صورة حرف، هي أصلا بين فأشبعت الفتحة فأصبحت حرفا. يقول نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، يعني هذا الظرف الزماني. طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده كإحاطة الكواكب بالقمر في القمر، وكانوا يعني يحرصون على مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام والإفادة منه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق وأن ذكرنا بأنه يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: بمنصب النبوة والرسالة، وبمنصب الإمام العظمى، وبمنصب القضاء، وبمنصب الفتية. وهذه الأعمال الجليلة لم تمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعطي أصحابه جزءا من وقته، بل الوقت أغلبه، فيعلمهم وينصحهم ويوصيهم، وينزل عليه القرآن فيتلقونه منه غضا طريا وينقلونه للأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الصحابة رضي الله عنهم امتدحهم الله في القرآن كثيرا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قل جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، تزكية عظيمة. ثم قال على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. النصوص كثيرة في هذا، النصوص كثيرة. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. ولذلك يقول نحن جلوس عند رسول ذات يوم، ظرف زماني، وأيامهم كلها كانت معه عليه الصلاة والسلام. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. اطلع فجائية، هذا يعني طلع فجأة، رجل شديد بياض الثياب يعني ثيابه بيضاء شديدة البياض شديد سواد الشعر أسود الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فلا هو عليه علامات المسافر ولا هو من أهل المدينة يعرف، رجل غريب. وهذا هو جبريل عليه السلام، وقد أعطى الله جبريل أعطاه صفة التكيف على صورة البشر، على صورة البشر، وهذه مما يخص الله عز وجل بها الملائكة. ولذلك ثبت من أكثر من وجه أن الله تعالى بعث ملائكة على صورة رجال، كما لا يخفاكم في قصة الرجل الذي زار أخا له في قرية، قال فأرصد الله على مدرجته ملكا قال أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت. وكذلك قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، هؤلاء الذي مضى الحديث، أرسل الله جل وعلا ملكا يختبرهم، وهكذا. وجبريل عليه السلام كثيرا ما كان ينزل على صورة الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وجاءه مرة في صورة هذا الرجل، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ولذلك هذه الحالة والهيئة جعلت الصحابة يتنبهون وأيضا يهتمون لهذا الطارئ عليهم وهذا الغريب إليهم، فهنا انتبهوا جميعا. قال ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهنا أدب من آداب المتعلم أنه يتواضع فيجلس على ركبتيه، يجثو على ركبتيه بين يدي المعلم، وهذه صورة من صور آداب المتعلم، يجثو بركبتيه إذا كان يريد السؤال أو الاستفسار ولا يقف على رأسه. فمن الأدب إذا أتيت العالم أن تجثو بركبتيك بين يديه وأن تقترب منه حتى يصل كلامك إلى سمعه مباشرة، وأن لا تشق عليه باستفهامك ماذا تريد ماذا تقول كيف كذا، لا تقترب منه. وأيضا لو مسست شيئا من بدنه كأن تضع ركبتيك على ركبتيه أو يديك على فخذيه أو على منكبيه، فإن هذا مما يسمى عند المعاصرين يعني مهارات الاتصال. الآن يصنعون دورات يقولون مهارات الاتصال، ومنها هذا النوع، لأن هذا يجعل هناك حرارة موجودة بينك وبين العالم وبين العالم وبين المتعلم، ويكون المتعلم بقلبه وقالبه مستوعب لما يلقيه المعلم إليه. طبعا العلماء اختلفوا في قوله في الضمير في قوله وضع كفيه على فخذيه، فخذي الضمير في فخذيه يعود إلى جبريل الذي جاء بصورة رجل أم على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، قولان مشهوران لأهل العلم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هنا مسألة حقيقة مهمة جدا، وهي مسألة منادات النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، منادات النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. تعلمون بأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى الله جل وعلا المؤمنين أن ينادوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيا محمد باسمه مجردا، وإنما ينادونه بماذا؟ يا رسول الله، يا نبي الله. أما الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجوز أن تقول قال محمد والذي بعث محمدا، من كان يؤمن بمحمد، هذا كله من الإخبار. ولذلك يخطئ بعض الفضلاء حينما يعتقد بأن لا يجوز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه مجردا، وهذا غلط، فهم سقيم وليس له علاقة بقضية التعظيم، بل من تعظيم الله، من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام الإخبار عنه باسمه، لأن الله تعالى أخبر عنه باسمه الذي قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هو الذي قال محمد رسول الله، وهو الذي قال وما محمد إلا رسول، وهو جبريل عليه السلام قال يا محمد. وقول جبريل يا محمد على خلاف القاعدة الشرعية، وهذا مما جعل الصحابة يتنبهون أكثر ويعلمون بأن هذا الرجل رجل على غير العادة، رجل طارئ، ولذلك لديه سر، هذا الرجل لديه سر. ولأجل هذا إذا نادينا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا في حياته، الآن نحن لا يجوز لنا أن نقول يا رسول الله مثلا، ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا حرف نداء، النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع الأمة مات ودفن في المدينة في غرفة عائشة، هذا بإجماع أهل الإسلام، فما يجوز لنا أن نقول يا محمد يا رسول الله يا نبي الله، هذا ننادي، هذا محرم ولا يجوز. وأما في حياته فمنادات النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون كما أدبنا الله، يا رسول الله يا نبي الله، أما الإخبار عنه فيجوز. ولذلك قال ابن مسعود من أراد أن يقرأ الوصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. كذلك ابن عباس دائما كان يخبر باسم محمد عليه الصلاة والسلام. أما جبريل هنا فلما قال يا محمد هنا لفت الانتباه. طبعا بعض العلماء يرى بأن هذا قبل أن ينزل نهي الله عن منادات النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا علق بالنبوة والرسالة، وبعض العلماء قال بأن جبريل إنما قصد ذلك حتى يلفت الانتباه على ما يريد أن يقول، لأن الصحابة سينقدح في أذهانهم بأن هذا على خلاف ما رباهم الله وعودهم وأدبهم، وأيضا مع عدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرني عن الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، هذا تعريف الإسلام بالمعنى العام. والإسلام من حيث البيان على نوعين، إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين، دين جميع الأنبياء والمرسلين، ومن جملتهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فآدم ونوح ومن بعدهم من بعدهما كلهم أتوا بالإسلام. قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال جل وعلا على لسان يوسف وتوفني صالحا وألحقني قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قال يعقوب عليه السلام إذ حضر يعقوب الموت نعم قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام أيضا جاء التعبير. فهذا الإسلام العام الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. أما الإسلام الخاص فهو الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الشرائع السابقة وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام الذي فيه ختم لجميع الشرائع. بالنسبة للعقائد واحدة، أما بالنسبة للأعمال الفروعية فهذه لا شك بأنها تختلف، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. والمقصود بأن الإسلام هذا هو. عندنا مسألة مهمة وهي لفظة الإسلام والإيمان، سيأتي الإيمان. العلماء اختلفوا، من أهل العلم من ذهب إلى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإسلام لا يدخل فيه الإيمان والإيمان لا يدخل فيه الإسلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى التحقيق في هذه المسألة حينما قال بأن لفظة الإسلام والإيمان إذا جاءت منفردة دخلت فيها الأخرى، وإذا جاءت مقترنة اختلفتا. ولذلك يقولون ضابط في هذا، إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، بمعنى أن الإسلام إذا جاء في سياق النص من دون ذكر الإيمان فيكون المعنى ما هو؟ يشمل الإسلام والإيمان، يشمل الإسلام والإيمان. وإذا جاء مقترنا فإن الإيمان يختلف عن الإسلام والإسلام يختلف عن الإيمان، فيكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة وأعمال الجوارح، ويكون الإيمان الأعمال الباطنة. وعلى هذا يكون إيش فيها عموم وخصوص. ولذلك قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا يدل على أن هناك فرق. قال أخبرني عن الإسلام فأخبره عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الجملة الشهادتين هما مفتاح دخول الإسلام وهما مفتاح دخول الجنة، من لم يأتي بهما فليس بمسلم، والاقتصار على أحدهما دون الآخر لا يشفع للإنسان أن يدخل في الإسلام. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله وخاتم النبيين فليس بمسلم، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا بقوله ولا بعمله، يعني أشرك مع الله غيره وهو ينطق بالشهادة، فليس بمسلم إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، بمعنى أن كل الآلهة باطلة إلا الله. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هو الباطل. ولذلك لا إله تشتمل على نفي وإثبات، النفي نفي جميع الآلهة، والإثبات إثبات الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. ومحمد رسول الله لها مقتضيات، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال طبعا أنا أستعجل لأن الشاهد هو في آخر الحديث، لكن نمر مرور تعظيما لهذا الحديث الذي هو أم السنة. قال وتقيم الصلاة، والصلوات المفروضة خمس، وصلاة الجمعة هي أصل والظهر بدل عنها، يوم الجمعة هي أصل والظهر بدل عنها لمن فاتته أو عجز عن صلاة الجمعة. قال وتقيم الصلاة، ما قال وتؤدي الصلاة، بمعنى أن الصلاة لابد أن يقيمها الإنسان إقامة حقه. فالرجال الذكور البالغين يجب عليهم أن يشهدوا الجماعة، قد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة. والصلوات الخمس هذه من أعظم أركان الإسلام، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم وهو قول الصحابة حتى حكي إجماع، وهذه المسألة حقيقة محل نظر من حيث حكاية الإجماع، وقول جمع من أهل الحديث إلى أن تارك الصلاة ولو كان متساهلا متهاونا فإن ترك الصلاة مضاد للإيمان، مضاد للإيمان. قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله الصلاة إيمانا، ولذلك من تركها فقد ترك الإيمان على القول الراجح من أقوال أهل العلم. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا فإنه يكفر الكفر العملي لا الكفر الناقل. قال وتؤتي الزكاة، الزكاة أيضا تبحث في أبواب الفروع كما لا يخفى عليكم أبواب الفقه، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا على نسق الآية القرآنية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. هذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت، صدقه. قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه. جرت العادة أن السائل يستفهم من المسؤول ويكون ليس عنده علم، فكأن هنا انقلبت الصورة فأصبح السائل يصدق المسؤول، يصدق المسؤول. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخر. الإيمان طبعا في اللغة يطلق على التصديق أو مطلق التصديق من حيث المعنى اللغوي، من حيث اللغة معنى اللغوي، وأما من حيث الاصطلاح وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان قول باللسان، لا بد من قول اللسان إلا للعاجز، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان شعب، هذا الإيمان شعب، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن ذهبت عنه شعبة من شعب الإيمان بقية الشعب، ولذلك الإيمان ينقص بقدر ذهاب الشعب ولا يذهب أصله، وإنما إلا إذا أتى بناقض. أما المؤمن فعنده إيمان على قدر الشعب اللي عنده، وقد يعني خالف في هذا، خالف عقيدة أهل السنة والجماعة طائفتان، الوعدية والوعيدية. أما الوعدية فقالوا لا يضر مع الإيمان دم، لا يضر مع الإيمان دم، فيكفي المعرفة والتصديق، وهذه من أخبث الطوائف. والوعيدية قالوا لا ينفع مع الكفر طاعة، فإذا ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب لا ينفع يعني الطاعات الباقية فيخرج من الإسلام، هؤلاء الوعيدية. وقد وفق الله أهل السنة إلى الحق، ولذلك هم أسعد الناس بقول الله وبقول رسوله عليه الصلاة والسلام، قالوا بأن المسلم لا يخرج عن الإسلام بارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحكم له بالإيمان بمجرد المعرفة والتصديق، بل لا بد من قول اللسان واعتقاد الجنان، وأيضا تكلموا في مسألة يعني عمل الجوارح. قال أن تؤمن بالله، وهذا أصل الإيمان، وملائكته، الملائكة عالم نوراني خلقه الله عز وجل لعبادته ولهم وظائف كثيرة، والإيمان بهم على سبيل الإجمال والتفصيل. أما الإيمان فنؤمن بأنهم خلق نوراني خلقهم الله عز وجل وكلفهم بوظائف معينة. وعلى التفصيل ذكروا مثلا أسماء هؤلاء الملائكة، وأفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل، وكذلك ورد ذكر مالك خازن النار ورضوان، طبعا مالك ورد جاء في القرآن، ورضوان جاء في السنة خازن الجنة، ولهم وظائف كثيرة. قال وكتبه، الكتب السماوية وهي كثيرة، وما جاء ذكره في القرآن مفصلا، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، والمهيمن على هذه الكتب كلها القرآن. ورسله، والرسل كثر، وفرق بين الرسول والنبي، الراجح من أقوال أهل العلم. الرسول من أوحى الله إليه بتبليغ دينه وأنزل عليه كتاب أو أنزل معه شريعة، وأما النبي فهو من أوحي إليه وأمر بالعمل بشريعة الرسول الذي قبله أو الذي في زمانه، الذي في زمانه. مثلا موسى رسول أنزل الله عليه التوراة، الخضر نبي، وأنبياء كثر، يوشع بن نون نبي، فهؤلاء يعملون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وأفضل الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واليوم الآخر يوم القيامة، يوم القيامة وله أهوال، وقد جعل الله ليوم القيامة علامات صغرى وكبرى. أما الصغرى فخرج أغلبها، ومنها بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والعلامات الكبرى 10، وهذه إذا خرجت تخرج متتابعة متتالية كعقد انفرط نظامه، عقد انفرط نظامه يعني من حيث السرعة، وتنقسم إلى قسمين سماوية وأرضية. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه مسألة مهمة، والقدر له مراتب باستقراء نصوص الكتاب والسنة، مرتبة العلم ومرتبة العلم والكتابة، مرتبة العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. ومسألة هذه البحث فيها طويل، ويعني الكلام في كتب العقائد وفي دروس العقائد. قال صدقت. عمر الآن ما قال فعجبنا له، لأن طبيعي جدا إذا تعجب منه في الأولى سيتعجب منه أشد في الثانية. قال: فأخبرني عن الإحسان. هذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمة الله عليه لهذا الحديث، الإحسان يعني المراقبة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم يكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. ذكر علامات الساعة، الوقت أدركنا يعني مع علامات الساعة واضحة. ثم الآن نرجع إلى قضية الإحسان. قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الكلام فيه يعني في مسائل عظيمة، أولها أن دائرة الإحسان أوسع من دائرة الإيمان والإسلام. هذا يدلنا على عظم المراقبة، لأن من راقب الله لزم أن يعبد الله حق العباد، وأن يأتي بما أوجب الله بما شرع. ودائرة الإيمان أوسع من دائرة الإسلام، هكذا ذكر العلماء، خاصة من يذهب إلى يعني أن هناك عموم وخصوص بين هذه المصطلحات أو هذه الأسماء. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قالوا: هذا هو الركن، ولذلك هو يدور بين هذين، بمعنى أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في قول آخر، وهو ما ذهب إليه أبو عبد الله شمس الدين بن القيم، أن الإحسان ركن واحد لكنه على مرتبتين. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تتحقق عندك هذه المسألة أو تحقق قدر منها عندك فتنتقل إلى المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك تجد فرق الآن بين المؤمنين وبين المسلمين في تحقيق هذا الركن العظيم، وهو ركن الإحسان والمراقبة لله. فمن الناس من يراقب الله عز وجل كأنه يراه، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وعنده من مراقبة الله عز وجل الأمر الذي كان بعض الصحابة يشهد لبعض الناس بأن هذا رجل يعني عنده من مراقبة الله لدرجة أن كل حركة وكل سكون في عنده في مراقبة لله، مثل ما قال عبادة بن الصامت لما رأى الصنابحي، قال: من أحب أن ينظر إلى رجل كأنه يرى الله في كل لحظة فلينظر إليها. وأكثر الناس مراقبة لله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم بالله أعرف، وهم الصفوة من خلق الله عز وجل. أن تعبد الله كأنك ترى. لكن من المؤمنين من لا تتحقق عنده هذه المسألة بالقدر الكافي، وهذا موجود بدليل أن من ينتهك حرمات الله ومن يعني يقدم بجسارة وشجاعة على حرمات الله عز وجل، هذا ليس عنده مثل هذا المراقب. فإن لم يكن عنده هذا فلينتقل إلى المرتبة الأخرى، وليعلم بأن الله يراه، أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، ويعلم أحواله ويرى حاله جل وعلا وتقدس. ولذلك هنا تأتي قضية المراقبة لله سبحانه وتعالى، وقد جاءت نصوص مثل الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، يعني من الدمع، ذكر الله خاليا لوحده ما أحد يراه، ولما بكى لم يبكى تصنعا، لم يبكي تصنعا ولم يبكي لغرض ولمنفعة، لأنه لوحده ذكر الله خاليا ففاضت عينه، لأنه يعلم بأن الله مطلع عليه ناظر إليه. وأيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وبعض العلماء يذهب إلى أن المراقبة تمامها أن يكون على ثلاثة أحوال بالنسبة للعبد إذا أقدم على العمل، تكون المراقبة قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. أما قبل العمل فيتعلق بالنية، معالجة النية، يقول يعني يحاسب نفسه، يقول ماذا أريد بهذا العمل، هل هو لله أم هناك حظ ونصيب لبعض خلق الله. فتجده يراقب الله، أما يقدم على العمل يعالج نيته، فما يدخل في العمل إلا وقد نضجت النية واستوت واكتملت بحيث تكون لله. المراقبة أثناء العمل بحيث أن تكون عبادته لله على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ملاحظة الجوارح. في الأولى راقب النية، في العمل راقب ماذا؟ الجوارح، كيف الآن يؤدي ذلك. تجد بعض الناس الآن مثلا في الصلاة يمكن راقب النية قبل الصلاة لكن ما راقب الجوارح أثناء الصلاة، شوف إلى صلاته كأنه يصلي صلاة إنسان مستهتر بالصلاة، أو إنسان ملول أو كسلان، أو يرى بأن الصلاة حمل وثقل على الكاهل يريد إلقاء والتخلص منه. لا، الإنسان في الصلاة يراقب الله عز وجل، حتى في قضية وضع اليد اليمنى على اليسرى، في الإشارة في الأصبع مثلا، في التفكر في الآيات، هذه مراقبة أثناء العمل. المراقبة بعد العمل وهي الحرص على أن يكون العمل مقبولا وأن لا يفسده بشيء من المفسدات والمكدرات، فيبقى بهذه الحالة في مراتب العمل. مراقبة الله عز وجل لا شك بأن هي يعني لما نتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى نجد شاهد كثير من أسماء الله تعالى الحسنى قائم في قلب المؤمن. يعني مثلا اسم الله الرقيب، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا. فهذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى الحسنى حينما يقوم شاهده بقلب المؤمن، هنا تجد المؤمن يسير في هذه الدنيا سيرا عجيبا، يعني كأنه رجل من أهل الجنة يسير على الأرض، فهو يراقب جميع جوارحه، يراقب جميع حركاته وسكناته وسره وعلانيته. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله مطلع عليه ناظر إليه، وأن الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافية، لا يخفى عليه من عباده خافية. ولذلك يقول، قال رجل لوهيب بن الورد، قال له عظني، فقال اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. ولأجل هذا المراقبة شيء عظيم، المراقبة شيء عظيم. وانظروا في حال الصحابة رضي الله عنهم، في حال السلف الصالح رضي الله عنهم، يعني مثلا القصة المشهورة، وإن كان إسنادها يعني محل كلام عند أهل العلم، أن عمر لما كان يعس المدينة أو يسير بين أزقة المدينة سمع صوتا يعني من داخل بيت ينشد ويقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني، لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني لولا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه، إلى آخر ما قالت. فسأل فقالوا: هذه امرأة رجل ذهب في الجهاد في سبيل الله. فقام عمر وسأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ يعني خجلت واستحت، ثم أمرها فأشارت بستة أشهر أو 4 أشهر، فأمر أن لا يبقى جندي أكثر من 6 أشهر. هذه المرأة تراقب الله عز وجل، تقول: فلولا، فوالله لولا الله، أو جاء طبعا تقول: فلولا، ولولا، فوالله لولا الحياء كذا، لحرك من هذا السرير. فهي تراقب الله عز وجل، ولذلك حصنت فرجها وعصمت نفسها بمراقبة الله سبحانه وتعالى. أيضا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر، وكان عمر لا ينام إلا قليلا خوفا على الناس، خوفا على المدينة، فسمع حوارا بين أم وابنتها، فالأم تريد أن تشوب اللبن بشيء من الماء، والبنت تقول لها: يعني لا يجوز، وأمير المؤمنين منع من ذلك. فقالت: لا يرانا. فقالت: إن الله يرانا، تقول لأمه: لكن الله يرانا، لكن الله يرانا. فسمع عمر بها وسأل عنها وخطبها لأحد أولاده. هذه المراقبة لله عز وجل. وأيضا يقول ابن عمر لما كان في سفر، فمر على راعي فقال له: نريد شاة. فقال: يعني أنا مسؤول عن هذه الغنم. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال: أين الله؟ يقول له: أين الله؟ فقال عمر: أنا أحق أن أقول أين الله. لذلك اشتراه واشترى الغنم واعتقه لوجه الله. كذلك حصلت خلوة بين رجل وبين امرأة، وراودها عن نفسها فتمنعت، وقال لها يعني بأنه لا يرانا أحد إلا هذه الكواكب. فقالت: أين مكوكبها؟ تقول: أين مكوكبها؟ فقام عنها وتركها لله عز وجل. والمقصود بأن مراقبة الله عز وجل من أعظم المقامات العبودية، لأن بها الإنسان يقيم شعائر الله وشرائع الله، ويكون عبدا لله عز وجل على الحقيقة، ويبتعد عن مراتع السوء والمستنقعات الخطايا والذنوب والآثام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا عن الأيام حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. ويعني لا شك بأن المراقبة الله عز وجل سبب من أسباب الاستقامة، وسبب من أسباب التسديد في القول وفي العمل وفي الرأي وفي أيضا الأعمال. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونترك المجال للأسئلة إن وجدت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: هل القرين الذي يلازم الإنسان له دور في هداية أو إضلال الإنسان؟ الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أحد إلا ومعه القرين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. والقرين هو المصاحب للإنسان من جنس الشياطين، والأصل في القرين أنه يضل الإنسان ويغويه ويمنيه للذهاب إلى الأمور التي يعصي الله عز وجل بها. أما قضية إذا كان القرين قد أسلم فهل يعين الإنسان على طرق الهداية، ذكر هذا أبو العباس وغيره، ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنه قد يكون القرين يعين الإنسان على بعض الأعمال الصالحة، أو ينبهه على بعض الأشياء بأمور، يعني ذكروا هذا، وهذه مسألة مبحوثة حقيقة، وتناولها بعض العلماء يعني استطرد فيها، ومن العلماء من يعني منع هذا، قال الأصل أن الشيطان يغوي، الله عز وجل يرسل ملائكة حفظة يحفظون ابن آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومن جملة ذلك حفظه من القرين أو من الشياطين، الذي يظهر والله أعلم أن القرين إذا أسلم وآمن قد يكون له إعانة للإنسان، وقد ذكر عن جمع من السلف أنه كان يسمع هاتفا ينبهه مثلا على الصلاة إذا نام وغفل، ينبهه على أمر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا نصحت أحدا بحفظ القرآن أخشى أن ترك المراجعة عمدا أن أكون سببا في إثمه، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا من وسواس الشيطان ومن تلبيسه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يترك العمل الصالح خشية أن تكون المآلات غير جيدة والعمل أصلا صحيح، ومثل هذه المسألة. فكونك تنصح الإنسان بحفظ القرآن ثم تقول أخشى أن ينسى، هذا حقيقة يعني واضح أنه من تلبيسات الشيطان، فتأمره أو تنصحه بحفظ القرآن وتدله على الطريقة لتثبيت الحفظ والمراجعة، ولا تسأل أنت ولا تسأل من الله عز وجل يوم القيامة كونه نسي القرآن، ونسيان القرآن قد يكون ذنبا وقد يكون الشخص معذورا، فمن تعمد نسيان القرآن واستعمل الوسائل في ذلك لينسى القرآن تحشك بأنه ذنب ونعمة كفرها، أما من نسي القرآن مع حرصه على تثبيت الحفظ فليس بخطيئة ولا ذنب، والحديث الذي يروى المرحب في هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. يقول السائل: عندما أتوضأ لا أتمضمض ولا أستنشق الماء أثناء الصوم، أخشى أن يرخل معدتي الماء وأفطر، بما تنصحني؟ أنصحك بترك هذا الوسواس وبعدم الاستجابة وطاعة الشيطان، هذا من طاعة الشيطان والاستجابة له، وأنت لست بخير من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة الكرام ولا من علماء الأمة ولا من الصالحين الذين لم يفعلوا فعلك ولم يسلكوا مسلكك. وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا تبالغ وإنما تتمضمض وتستنشق. ولذلك نص الفقهاء على أن الماء المتبقي في الفم من أثر المضمضة هذا من مما هو معفو عنه، طبيعي الإنسان إذا تمضمض سيبقى أثر الماء وبلل الماء في اللسان وفي الحلق، ولذلك هذا مما هو معفو عنه، فلا يجوز لك أن تستجيب للشيطان، واحرص على أن تتمضمض وتستنشق، خاصة وأن الراجح من قول أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الاغتسال، هذا هو الراجح. أحسن الله إليك. ويقول: وإذا ارتديت جوارب خفيفة هل أستطيع المسح على الجوارب؟ هذه مسألة خلافية يعني. نعم. يقول: إذا توضيت وارتديت جوارب خفيفة هل أستطيع المسح على الجوارب عندما أتوضأ مرة أخرى؟ هذه مسألة خلافية يعني، من أهل العلم من ذكر شروط للمسح على الجوربين أن يكون صفيقين، بمعنى سميكين لا ترى أثر البشرة من ورائهما، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني على أنه يجوز المسح على كل ملبوس في القدمين، سواء كان يعني خفين أو جرموقين أو جوربين أو لفافتين، جوربين سواء كانت صفيقتين أو خفيفتين، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، هذا الذي يظهر أنه الراجح. لماذا؟ لأن المسح من الرخص، والأصل في الرخص لا يتشدد في يعني ذكر الشروط فيها، الشارع يعني أذن أو رخص بالمسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنهما قد غطيتا القدمين، وهذا ينسحب أيضا على اللفافتين، كان الصحابة يرفون على أقدامهم. فالذي يظهر لي وهو الراجح إن شاء الله أنه يجوز حتى ولو كانت الجوارب خفيفتين. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما المقصود بصلاة الرحم ومن تشمل؟ هل تشمل الأعمام والأخوال وأبنائهم فقط؟ يعني أعمام وأخوال أبي وأمي وأولادهم، ليس من أرحامي؟ لا، بالنسبة للرحم الواجب يعني صلتها هم من لك اتصال بهم عن طريق أصولك وفروعك، فالوالد والجد والجدة والوالدة والجد من جهتها والجدة، وكذلك الأخوال والأعمام والعمات والخالات والإخوة والأخوات والأبناء أيضا وأبناء هؤلاء كلهم، هؤلاء من يجب على الإنسان أن يصلهم. هناك يعني أرحام صلتهم ليس بالقدر التكليفي الذي في مثل هؤلاء الذين حوله. طبعا هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من يرى بأن كل من لك صلة به من حيث النسب من حيث السبب فإن هؤلاء هم أرحامك الذين يجب عليك صلتهم. هذا قول أهل العلم، من يذهب إلى أن من يرثك أو ترثهم هو الذي يجب عليك أن تصلهم، ومن أهل العلم من يجعل المسألة على مرتبتين: المرتبة الأولى اللي ذكرت هؤلاء يتأكد عليك صلتهم، وأولادهم مثل أولاد العم وأولاد الخال وأولاد العم والخالة، قالوا هؤلاء يأتون بالمرتبة الثانية. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أن أقول اللهم إني استودعتك نفسي وجميع المسلمين، أم هذا تعدي في الدعاء؟ لا، هو ليس بتعدي، لكن يعني ما في بأس، اللهم إني أستودعك نفسي وأولادي. أما قضية أستودعك جميع المسلمين، هو دعاء لجميع المسلمين، لا حرج، لكن يجب أن يعلم بأن يعني أحكام الله عز وجل في خلقه وفي عباده في هذه الدنيا جارية على سنة الابتلاء. قال جل وعلا: ولنبلونكم. قال جل وعلا: وبلوناكم. قال جل وعلا: ونبلوكم. وقال جل وعلا: وحسب الذين لا يفتنون، بمعنى أن سنة الله في الخلق والعباد ماضية في الابتلاء، والابتلاءات أنواع: ابتلاء بالموت، ابتلاء بالمرض، ابتلاء بالفقر، ابتلاء بالحرب، ابتلاء بالخوف، ابتلاء بالفزع، ابتلاء بنقص الأموال والأولاد وهكذا. فلا بد أن يكون الإنسان معتدل فيها. أنا ما أحفظ حقيقة في حدود اطلاعي عن أحد من السلف أنه كان يدعو بمثل هذا الدعاء، وإنما كان يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. بعض السلف ورد عنه بأنه كان يستودع الله نفسه وأولاده وأمواله، يعني هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني: ما استودع عبد ربه جل وعلا شيئا إلا حفظه الله، أو بما معناه. والمقصود بأن يعني التركيز على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين بالمغفرة فيما يظهر لي أولى، لأن هذا هو الوارد في القرآن والسنة. أحسن الله إليه. يقول السائل: هل يجوز قراءة الكتب المبثوثة على الشبكة العنكبوتية بدون مقابل؟ وكيف أعرف أن صاحبها قد سمح بنشرها؟ وإذا كان المؤلف توفي، هل يجوز قراءتها أم لابد من شرائها؟ هذه مسألة ما يتعلق بالحقوق الفكرية، فيها كلام لأهل العلم من المعاصرين. من أهل العلم من يرى بأن العلم شاع للجميع، وأنه لا يجوز لأحد أن يحتكر هذا العلم أو يمنع الغير من الإفادة منه. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الحقوق الفكرية هذه هي ثابتة لأصحابها، وأن من قرأ أو يعني نسخ فقد تعدى على حق فكري بذل فيه المؤلف جهدا ذهنيا وبدنيا كبيرا. ومن أهل العلم من يفرق بين القراءة وبين النسخ، فيرى بأن القراءة مشروعة حتى ولو كتب المصنف أو المؤلف، حقوق الطبع محفوظة، قالوا لأن هذه قراءة، وهذا هو العلم الذي هو مشاع بين الجميع. وأما النسخ فلا، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح فيما يظهر، والله أعلم، أنه ينسخه لا. لماذا؟ لأن هذا الكتاب جهد بذل فيه المؤلف جهد، وربما كلفه مبالغ وأموال ودفع فيه يعني شيء كبير. وقد يكون بعض طلبة العلم ليس له مصدر رزق وليس عنده وظيفة إلا يعني الانتفاع من وراء بيع هذه الكتب، وهذا معروف عند كثير من العلماء. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن القراءة فيها من خلال ما هو موجود ومبثوث في المنصات الإعلامية لا حرج، أما نسخها ونقلها فيظهر لي المنع، أخذا بمنع الفقهاء من التعدي على الحقوق الفكرية. أحسن الله إليك. يقول السائل: لماذا صفة التواب لله سبحانه وتعالى صفة فعلية، وصفة اللطيف لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية فعلية؟ هو من أسماء الله تعالى التواب، ومن أسمائه اللطيف، والتواب صيغة مبالغة كثير التوبة، الله جل وعلا تواب رحيم، فهو كثير التوبة سبحانه وتعالى. والتوبة هذه لمن صدر منه ذنب، إما بترك واجب أو التقصير فيه، وإما بالوقوع في ذنب وخطيئة. أما اسم الله تعالى اللطيف فهو من أسمائه الحسنى، فهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك لطفه سبحانه وتعالى لا يقف فقط عند ما يتعلق بعباده، وإنما بكل ما يتعلق بشرعه وحكمه وقدره وقضائه، هذا كله متعلق. من تأمل في اسم الله اللطيف وجد بأن صفة اللطف أو ما تضمنه هذا الاسم من المعاني الشيء العظيم، فالله لطفه في قدره وفي قضائه وفي حكمه وفي خلقه وفي تدبيره سبحانه وتعالى، لطفه في تيسيره لأمور الخلق، لطفه في حتى فيما يتعلق في قبول توبة التائبين. ولذلك دائما عندنا قاعدة، والكلام في هذا طويل، أن أسماء الله عز وجل الحسنى تدل على ذات واحد، وكل اسم من أسماء الله تعالى يشتق منه صفة، والصفة هي المعاني، مثل ما يقولون أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام على الذات وأوصاف هي المعاني. ولذلك كل اسم لا بد وأن يكون في قدر مشترك بينه وبين الاسم الآخر سبحان الله العظيم، وهذا القدر المشترك قد يكون متطابق تماما أو متطابق غالبا. مثل اسم الله الآن اليوم مر معنا الرقيب والشهيد، بين الرقيب والشهيد تطابق يعني في في في في أكثر المعاني، في أكثر المعاني. كذلك يعني اسم الله عز وجل العليم والخبير، وأيضا الحكيم والخبير سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ذكر بعض العلماء هذا المعنى، كونه تواب لأنه يتوب على من أذنب من خلقه وعباده. أما الكون من أسمائه اللطيف فمنسوب إلى ما فعل ذاته سبحانه وتعالى لما ذكر من اللطف في الحكم في الحكم والأمر والشرع. أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير، نلتقيكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.